أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما قرأنا في كتاب التفسير ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى بيان الفوائد المتعلقة بذكر المثلين، المثل الناري والمثل المائي للمنافقين، وكان كما قلنا كلاما طويلا على أساس أننا نؤمن في هذه الجلسة، فأبدأ من أولين صفحة 39. قال ابن القيم رحمه الله: ثم ضرب الله سبحانه له مثلا آخر مائيا فقال تعالى: أو كصيب من السماء كظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فشبه نصيبهم مما أعطى الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة لنصيب مستوطن النار الذي طفئت عنه أحوج ما كان إليه، فذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا. وبنصيب أصحاب الصيب وهو المطر الذي يصور أن ينزل من علو إلى سفل، فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب أي المطر الذي فيه حياة الأرض والبلاد والعباد، لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب، فإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود بغيره، وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل بفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيف من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك، ونسي هذا الجهل ما في المطر من ثمرات وفوائد ومنافع. قال: من درد شديد وتعطيل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيد من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز النظر الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق إلا من صمت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البسيطة ما في الجهاد من التعب والنشاط والتعرض لإتلاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة المغام ومعاداة من يخاف معاداته لم يطل لوم عليه، لأنه لم يشهد ما يهول إليه من العظم الحميد والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون. كذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك آخر ذلك السفر وما له عاقبته من غفران الذنوب. يرجع الحاج وقد غفر ذنوبه وكأنه ولد الآن كما ولدت أمه. لما في الحديث ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة وغير ذلك من الفوائد التي يجدها الحاج والمعتمر إذا مشى إلى بيت الله. قال فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. وحال هؤلاء حال الضعيف البصير والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواج والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعية من فتن المألوفات والشهوات والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. ونسل منهم صبيان العقول إلا من بلغ مبلغ الرجال عقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، وهو الذي ينظر إلى مرضاء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود. قال الزمخشري لقائل أن يقول شبه دين الإسلام بالصيب أو شبه دين الإسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. وما يتعلق به من تشبيه الكفر بالظلمة وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبر وما يصيب الكفرة من الأحزاب من البلايا والفتن من جهة أهل الإسلام وبالصواعق والمعنى أو كمثل ذوي صيب، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. قال والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان لا يتخطونه أن المثلين جميعا من جهة التمثيلات المتركبة دون المفرقة لا يتكلف بواحد واحد شيء بقدر شبهه فيه أو شبهه فيه. وهذا القول الفحل والمذهب الجزم بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادة معزولا بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذات فتشبهها بنظائره كما جاء في القرآن حيث شبه كيفية الحصر من مجموع أشياء حتى ضامنت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها. فقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الظاهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة وتساوي الحالين عندهم من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأحمال، ولا يشعر من ذلك إلا بما يزيد من الكد والتعب. وكقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات. فأما أن يراد فإما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوية بعضها ببعض وغير مضمون بعضها ببعض وتصير شيء واحدا فلا كذلك لما وصف من وقوع المنافقين في ضلالاتهم وما خلطوا فيه من الحيرة والدهشة. فشبه حيرته وشدة الأمر عليه بما يكابد من طفئ النار بعد إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعب وبرق وخوف من الصواعق قال فإن قلت أي المثلين أبلغ قلت الثاني لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفضاعته. وكذلك أفرادهم يتدرجون في مثل هذا من الأهوال من الأهوال إلى الأرض. وقال أيضا قول الله تعالى ذكر أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال الصيب المطر الذي يصوب من السماء ينزل بنا بسرعة ومثل للقرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك منهم وعلموا ما يحصل لهم به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعوا منها ما فيه من الرعد والبرق، وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها على من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي خلاف أهوائها، هي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس بذلك ويفرح به لما يرجو من ورائه من الحياة والخصر. وما المنافق فإنه قد عمي قلبه ولم يجاوز بصره الظلمة ولم ير إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلما، فاستوحش من ذلك وخاف منه ووضع صابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، وهو خائف أن يختطف بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، هو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القصر ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوءه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين ذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلما، ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقان. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخير والحياة والنفع وعلم أنه لا بد فيه من بعض المبرق وظلمة بسبب الغيب، فإنه يستأنس بذلك ولا يستوحش منه ولا يرفع ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل بجبريل صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيب والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العليم الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراء ذلك، فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب مما اطمأن به العالمون وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة. من حفظ البيت الذي مر بنا خفافيش أعمى النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. يقال هذا في من نظرهم نظر الخفافيش، قال فلان نظرهم خفاشي يعني لا يرى النهار، إنما يناسبه الليل، الخفاش لا يرى النهار، الخفاش إذا رأيتموه بالنهار يخبط هنا ويخبط هنا، يخبط في الجدار لا يصطدم كده يصطدم، أما في الليل يسير سريعا لا يصطدم بالشيء. هذه اللي رأيتم الخفافيش ما رأيتموه بالنهار تجدون تخبط في الجدار ده تخبط في الجدار ما ترى إن عمي النهار هكذا يخبط الله ماشي. الله سبحانه وتعالى خلق من صنف من الناس يعني ينام ويغمض عينيه، وصنف ينام لا يغمض عينيه يفتح كده، مش عارف رأيته الآن تنام مفتحة كده، الآن تنام مفتحة لا تغمض، الثعلب ينام واحدة ويفتح واحدة الذئب. الذئب الذئب من أبواب لم يفتحها. يخرب الله مجلسه. ينام بإحدى مقلتيه ويتطلق وأخرى المنايا فهو يقظان نائم. من حفظ هذا البيت؟ ينام بإحدى مقلتيه ويتطلق وأخرى المنايا، يعني مغمض واحدة والتانية كده بتحرس. يقول لك فلان دي ها نايم صح. سبحان الله الله عز وجل يخرج ما شاء. ها خلاص هبط. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ها البيت الأول، الخفافيش أعماها أنهار بضوئه ووافقت قطعا من الليل مظلم. من حفظ هذا البيت؟ أبراهيم. أي بيت؟ هات أي بيت من هذا البيت. ها؟ ما في؟ قل يا إبراهيم. البيت الأول خفافيش أعماها أنهار بضوئه ووافقت قطعا من الليل مظلم. الثاني ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. طيب قال فإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية. طب نرجع للسطر المكمل. يقول فبصروا في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعوا في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سماع الرعد. فإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصل وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر فيه وكثر قيلها وقالها فملأت الأسماع منها ديانها والأرض من دواوينها. وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم، لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. قال وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائلين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البلية بهم وضرر القلوب من كلامهم هتك الله أستارهم. سورة التوبة الفاضحة. ومنهم قال ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم. في سورة البقرة في أولها 13 آية في المنافقين وآيتان في الكافرين وأربع آيات في المؤمنين وبيان علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم. ولم يزل عز وجل يقول ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. يقول سؤال ما معنى قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ المعنى الله أعلم أنه كلما تليت عليهم آيات الكتاب العزيز جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن فيؤمنوا به. والرجح أننا نعمل هذه الآية على ظاهرها وحقيقتها ولا نقول بالمجاز، فيؤمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عندهم كفر والكفر موت. وهذا كما قال قوم نوح إذا حكى نوح عليه السلام فعلهم معه فقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومنه أيضا تواصيهم بعدم الاستماع لهذا القرآن بل وباللغو عند تلاوته، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال وضح المراد بقول تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أوجز قل أوجز الشنقيطي رحمه الله تعالى الكلام في هذا المقام فقال ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين إذا كان القرآن موافقا لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحة للمسلمين وإرثهم لهم والقسم لهم من غنائم المسلمين وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطل. وإذا كان غير موافق لهواهم كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال بعض العلماء كلما أضاء لهم مشوا فيه أي إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية قالوا هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير. وإذا عظم عليهم قاموا أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو وولدت لهم البنات دون الذكور قالوا ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال بعض العلماء إضاءته لهم معرفتهم رعب الحق منه وإضامه عليهم ما يعرض لهم من الشك فيه. قال الضمير في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم يرجع إلى من؟ الجواب قال فيه قولان. فمن قال إنه يرجع إلى أصحاب المطر فالمعنى عندهم ولو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق. وإذا رجع إلى المنافقين فالمعنى ولو شاء الله لأوقع فيهم العذاب الفضيحة والله أعلم. ثم ذكر تفسير الآيات من الآية 21-25 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما بعد هناك المفردات في هذه الآية تقول كلمة أندادا يقول أمثالا وأكفاء ونظراء وعدلاء. قال حسان أتعجبه ولست له بند فشركما لخيركما فداء. في بعض الروايات هذه الأبيات أتعجبه ولست له بكفر هذا هو المشهور. الشيخ أتى بالبيت الآخر أتهجوه ولست له بند يريد أن الند هو المثيل والنظير العديد. وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب من مثله من مثل القرآن وقيل من مثل محمد صلى الله عليه وسلم شهداءكم أعوانكم أنصاركم من دون الله الآلهة التي تعبد غير الله عز وجل. أتوا به متشابها جيء إليهم بالثمار متشابهة في اللون مختلفة في الطعم خالدون الخلود والبقاء. يقول في الأسئلة وضح معاني مفردات قوله تعالى يا أيها. الجواب يا حرف نداء هذا أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا حرف نداء أول حاجة أي منادى مفرد ها للتنبيه. طب يا أيها الناس عند شكر أعربها مرفوع صح. طيب ليه بقى صفة للمنادى المفرد أنتني؟ إذن كل ما سيمر علينا في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون يا أيها الناس ما جاء بعد هاء التنبيه يكون إيه الصفة للمنادى المفرد، سيكون صفة للمنادى نعت للمنادى المفرد. والمنادى المفرد مرفوع، قيل يا نوح مرفوع، منادى مفرد مرفوع. طب النعت يتبع ايه؟ المنعوت في الإعراب في التذكير والتأنيث، معناه وبقية الأحكام. إذا الآن يا أيها، يا ها حرف نداء، أي منادى مفرد، ها للتنبيه. طب اللي بعد ها التنبيه نعرفه ايه؟ نعت أو صفة. طب نعت صفة لإيه؟ المنادى المفرد، معناه يعني يا أيها الناس، الناس نعت المفروض صفة. طيب من المراد بالناس؟ السؤال الثاني تحت تفسير هذه الآيات، يا أيها الناس، قال في الجواب لأهل العلم هنا قولا، أحدهم أن المراد عموم الناس الكفار والمؤمنين، فكن خطاب للمؤمنين باستدامة العبادة كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويكون خطاب للكافرين بابتدائها. والثاني أن المراد بالناس بقوله تعالى يا أيها الناس الكفار الذين لم يعبدوا، والقول الأول أقوى والله أعلم. إذن يا أيها الناس شمل الكفار والمؤمنين العموم. ما مدى صحة قول القائل بأن كل آية أولها يا أيها الناس إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فإنما نزلت بالمدينة؟ اشتهر هذا عند المفسرين وفي أذهان كثير من الناس. الجواب أما قوله إن كل آية فيها يا أيها الناس إنما نزلت بمكة غير صحيح، فإن سورة البقرة مدنية على ما بيناه، ومع ذلك ففيها يا أيها الناس. إذن القول الشائع هذا غير صحيح، مشهور وشائع لكنه غير صحيح ولا دقيق، لأن هذه سورة البقرة بالإجماع مدنية، ومع ذلك يعني مدنية يعني نزلت بعد الهجرة، الآية المدنية يعني نزلت بعد الهجرة، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولو كان في طريقه من مكة المدينة أو المدينة المكة. المهم الصحيح من الأقوال في التمييز بين المدني والمكي أن المدني ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، والمكي ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. والغالب على الصور المكية فيها ذكر المعاد والنجوم وذكر الجنة والنار، والغالب على الآيات المدنية الأحكام الحلال والحرام وما إلى ذلك. ولا شك أن أكبر صورة أخذت بالكلام على الأحكام هي سورة البقرة. يقول إنما نزلت بمكة فغير صحيح، فإن سورة البقرة مدنية على ما بيناه، ومع ذلك ففيها يا أيها الناس، وكذلك سورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس. أما قول يا أيها الذين آمنوا وكونها كلها نزلت في المدينة فقد صححه القرطبي رحمه الله، ولكنه يحتاج مني إلى تحرير والله أعلم. لماذا نص في الآية الكريمة اعبدوا ربكم الذي خلقكم على صفة الخلق دون غيرها من الصفات؟ ولم يقل اعبدوا ربكم الذي رزقكم، اعبدوا ربكم الذي عافاكم، الذي ربكم، الذي خلقكم. قال بعض أهل العلم إنما نص على صفة الخلق هنا لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم، كما قال الله سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا كانوا مقرين بأن الله عز وجل خالقهم فلا جرم أن يكون تذكيرهم بصفة الخلق حجة عليهم وتقريعا لهم، والله تعالى ما معنى قوله تعالى اعبدوا ربكم؟ المراد هنا والله أعلم الأمر بالتوحيد والتزام شرائع الدين. ما معنى خلق؟ هل تطلق على البشر؟ هل يصح أن نقول فلان خلق كذا؟ يطلق الخلق على الإنشاء والاختراع والإبداع، ويطلق الخلق على التقدير. ومنه ما ذكره القرطبي حيث قال: خلقت الأدين للسقار إذا قدرته، إذا قدرته يعني وهبته في نفسي لهذا الشيء أو قدرته لنفسي في هذا الشيء. خلقت الأديم للسقار، الأديم يعني الجلد، معنى إذا قدرته قبل القطع. والمعنى قدرت الجلد الذي يكفي لصنع السقار قبل أن أقطع. أما إطلاقه على البشر فقد قال الله عز وجل في شأن المشركين: وتخلقون إفكا. معنى وتخلقون هنا أي وتختلقون، وتختلقون من الاختلاط والكذب والإفك. لكن في الحديث يقال للمصورين والقائل: أحيوا ما خلقتم. الحديث صريح في هذا: أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم. وفي الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أحسن الخالقين أحسن المصورين. ويطلق على المصور هذا الوصف. لكن إذا أضيف إلى المخلوق فهو معنى التحويل والتصوير، ليس كما يضاف لله ويطلق عليه. يضاف في حق الله على أساس الخلق من عدم إلى وجود، ولا يستطيع هذا المخلوق، إنما يستطيع هذا الخالق ويقدر عليه. فإذا أضيف هذا إلى المخلوق فهو معنى التصوير والتحويل. تصوير إيه؟ والتحويل من موجود إلى موجود، من موجود إلى موجود، فهو تحويل وتصوير. أما الخالق فيقدر أن يجعل الشيء من عدم إلى وجود، يحوله ويخلقه سبحانه وتعالى. إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: إذا ثبت عند المشركين أن الله عز وجل خلقهم فقد خلق الذين من قبلهم، فلماذا قال الذي خلقكم والذين من قبل؟ جرى الكلام على التنبيه والتذكير يكون أبلغ في العظة، فذكرهم بمن قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم سيميتهم أيضا، وليفكروا في من قبلهم كيف كان وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من هلك، وليعلموا أنهم مبتلون كما ابتلوا. والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تضمن دعوة الخلق إلى عبادة الله عز وجل بطريقين وضحهما، وضح هذين الطريقين. الجواب: هذان الطريقان اللذان تضمنتهما الآية الكريمة هما: الأول تذكير الناس بأن الله عز وجل خلقهم وخلق الذين من قبلهم، فالذي خلق جدير بأن يعبد، هذا واحد. الثاني امتنان الله عز وجل عليهم بذكر ما لله عز وجل عليهم من الحقوق، فهو سبحانه وقد أسدى إليهم أنواعا من النعم، من جعل الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. ما معنى قوله لعلكم تتقون؟ المعنى الله أعلم، لعلكم بعبادتكم ربكم عز وجل أن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وتجعلوا أيضا بينكم وبين غضب الله عليكم وقاية. ما معنى جعل في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا؟ معنى الله أعلم صيارا. وكلمة جعل لها معاني أخرى في غير هذا الموطن، منها خالقا كما في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كما في قوله وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. ومنها سمى كما في قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، أي سموا وسموا. وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، أي سموهم. وبعض العلماء يقولون: إن جعل قد تأتي زائدة أيضا أو أحيانا. ومعنى بدلا من أن يقال زائدة يقول العلماء الصلة، الصلة يعني هذا أحسن تأدبا مع القرآن، وإلا لا شيء في القرآن زائد، ما من حرف إلا من ورائه فائدة ولا لغو في القرآن عشر كلمة، كما قال الشاعر: وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدني الكبر، وقد جعلت وقد أرى الاثنين وقد جعلت أرى الاثنين أربعة، متى؟ متى حد يوجد؟ شو الكبر؟ ضعف النظر، ضعف النظر، نظر بضعف. الشيخوخة يا عمي عفوا طويلة. وقد جعلت أرى الاثنين أربعة، شو كده الاثنين أربعة؟ يهيئ له ذلك. والواحد اثنين لما هد من كبر. اذكر حديثين في معنى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هذه الأحاديث مخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعملوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث الثاني أخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن تعمل بهن، وأن يأمر أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يطلق. قال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن صبرتني أن أعذب أو يفسد بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، الناس من كثرة الزحام جلسوا على الشرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا بشيء، هذه الوصية الأولى، واعبدوا الله لا تشركوا بشيء في الوصية العشر. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص مال، حر مال، بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته يعني ضريبته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. شوف الأمثال تضرب لكي تقرب المقاصد إلى الأذهان وتفهم القارئ والمستمع، وهي كثيرة في القرآن. كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة العلماء قال: فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما أن أحدنا لا يرضى من مملوكه أن يعمل ويؤدي الغلة لغيره، كذلك لا يجوز لنا أن نعبد غير الله، وهو خالقنا سبحانه وتعالى ورازقنا ومربينا ومعطينا ومانعنا وواهبنا، كيف نعبد غيره؟ كيف تصرف هذه العبادة لغير الله؟ كيف يصرف هذا الشكر لغير الله؟ قال: ولا تشركوا بي شيئا وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه أو ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في الصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صلة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فبالصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل، أو أمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا منه، الشيطان، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. من حفظ البيت هذا يا إخوة في الشيخوخة الذي يرى الاثنين أربعة، من حفظ هذا البيت عند أمس؟ قد جعلت أرى الاثنين والواحد اثنين لما الكبار. لما الكبار من يحفظ أخونا محمود؟ قد جعلت أرى الاثنين أربعة وأرى الواحد اثنين لما صحيح. الشيخ صلاح البيت وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدل الكبر صحيح. الشعر يقول أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفس ليس ثوب دريس كالجديد النثير. من حفظ بيتين؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ها محمد سر أترجو أن تكون أنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. طب أنت أيام الشباب بتنط من الدور هذا للدور للأرض، طب أنت لما تكون كبير هتعمل إيه؟ بتمشي ده ده اللي بيت ما يقعد مش ده ده صح ولا لا؟ أترجو أن تكون أنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس الجديد من الثياب. يلا عند أمس أترجو أن تكون أنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس الجديد من الثياب. عصام ترجع أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في أيام الشباب، كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. أحسنت. قال وأمركم بالصدق، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وشدوا يديه إلى عنقه قدموا ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، في الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أو يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله، ومن دعوى الجاهلية العصبية، قالوا يا رسول الله وإنصار، وأنتم تعرفون ذاك الأنصار قال يا للأنصار وذاك يا للمهاجرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ممتنة، دعوا الجاهلية. قالوا يا رسول الله وإنصار، عين الأنصار هذا لقب جميل والمهاجر هذا لقب جميل لكن استعمل للتعصب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال دعوها فإنها ممتنة، المقصود دعوة العصبية. قال وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماه الله عز وجل المسلمين مؤمنين عباد الله عز وجل. يقول الشيخ أذكر بعض استدلالات العلماء من ناحية النظر والعقل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والإيمان بالله أربعة أركان، الإيمان بالله، إيمان بوجوده بربوبيته ألوهيته أسماء الصفات، الأول وجوده. كيف استدل على هذا العلماء؟ يقول لهم استدلالات كثيرة على ذلك، قد ذكر بعضها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال: فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب قد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال: يا سبحان الله، إن البعض لا يدل على البعيد، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات مجاد وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود المطير الخبير؟ وحكى الرازي عن الإمام مالك أن رشيد سأله، الخليفة رشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. شوف اللغات، هذا من أفريقيا كيف اللغات، هذا من آسيا كيف اللغات، هذا من بلاد أوروبا كيف اللغات، هذا من بلاد العرب كيف اللغات، انظر الحيوانات البهائم كيف لغاتها وكيف أصواتها. قال: اختلاف اللغات والأصوات والنغمات والألوان والألسن. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوا عن وجود الباري تعالى قال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أحببت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، موقرة عن محمد، قال: وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأموال العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا الشيء لا يقول عاقل. فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من أشياء محكمة ليس لها صنع عن الله، فبوئت القوم ورجعوا إلى الحق. يذكر أن هؤلاء من الهند السمنية الذين يقولون بإلهين النور والظلمة، أو منهم من قال هؤلاء الدهرية، طائفة من الدهرية. فبوئت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه، كما قيل يعني أن معرفة رحمه الله لو أراد أن يقيم الحج على الأسطوانة لأقامها، الأسطوانة على عمودها الحجر، من عقله وذكائه رحمه الله تعالى. قال عن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسي الحرير، صح؟ لولة القز، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروضا، وتأكله الضباء فيخرج منها المسك والشيء واحد. التوت هذا نبات واحد، تعرف شجر التوت؟ ما موجود في بلادكم هناك في روسيا؟ موجود؟ أظن في الجنوب، في بلاد العرب كثير التوت هذا، إن شاء الله التوت به إن شاء الله. قالوا: تأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. إذا تأكله التي هي جودة فيخرج الحرير إبريس، تأكله النحل يخرج العسل، تأكله الشياء والبقر والأنعام فتلقيه بعض المروف، مع إنه شيء واحد. نعم. قالوا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: يا هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، البيضة شو البيضة؟ حصن حصين، أحيانا تعمل البيضة كده ما تنكسرش، صح ولا لا؟ مش بيحصل؟ أحيانا تضغط عليها ما تنكسرش، حصن حصين. يقول: هنا ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ مغلق، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه إيه؟ كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذا انصبع جدار فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن كتكوت صغيرة وصوتا مليع، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات، عندكم قطب، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون، من تأمل آخر ما نقرأ الآن إن شاء الله، قال: وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة نويرة، ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المختلفة الأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك لما يخشى الله من عباد العلماء، وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ضرع في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. نقف إلى هنا إن شاء الله، على أمل نلقى إن شاء الله بكم مع هذا الكتاب في الحصص المقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.